بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: صيغه كل أو الجميع، وقد تلا الذي التي الفروع، أين وحيثما ومن أي وما، شرطا ووصلا وسؤالا أفهما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. أما بعد أيها الإخوة، فنستكمل ما توقفنا عنده من شرح مراقي السعود، وكنا وصلنا في اللقاء السابق إلى قوله: إطلاقه في تلك للقرافي، وعمم التقي، وعمم التقي إذ ينافي. وشرع المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الموضع في ذكر صيغ العموم، يعني الألفاظ التي يستفاد منها عموم الحكم في لغة العرب. وهذه الألفاظ متى وجدناها في نص من النصوص الشرعية في الكتاب أو السنة فإنها تحمل على الحكم العام أو المعنى العام حتى يثبت تخصيصه بدليل. فصيغه يعني صيغ العام كل أو الجميع، بدأ في سرد هذه الصيغ، وبدأ بأشهر هذه الصيغ وأقواها في إفادة العموم، وهي صيغة كل وجميع. وصيغة كل وجميع هي أقوى صيغ العموم التي تصل إلى 20 صيغة تقريبا، لكن أقواها في الدلالة على العموم هي صيغة كل وجميع، مثل قوله تعالى: كل نفس ذائقة الموت. كل نفس ذائقة الموت، فهذه الآية تفيد أن كل نفس مخلوقة ينطبق عليها هذا الحكم وهو الموت. فمن ادعى أن هناك نفسا لا يدركها الموت فإنه يطالب بالدليل، لأن هذا الحكم الذي ذكره الله في الآية حكم عام جاء بأقوى صيغ العموم. كذلك قوله تعالى: فسجد الملائكة كلهم أجمعون. فهذا يدل على أن جميع الملائكة سجدوا لآدم لما أمرهم الله سبحانه وتعالى بذلك. فمن أخرج بعض الملائكة من هذا العموم فإنه يطالب بالدليل. وهكذا، فهذه الصيغ تفيد عموم الحكم في لغة العرب. ومن هذه الصيغ يقول: الذي والتي وفروعهما. الذي واللذان والتي واللتان والذين واللاتي، كل هذه الصيغ من صيغ العموم، فمتى وجدناها في نص من النصوص حكمنا على هذه الصيغة بالعموم وعممنا الحكم المستفاد من هذا النص، فمن خصصه فإنه يطالب بالدليل. كذلك يقول: أين وحيثما. من هذه الصيغ التي تفيد العموم أين، التي تدل على عموم المكان، أين تجلس أجلس. وكذلك لو دخلت عليها ما، أينما تجلس أجلس، أينما تذهب يوفق الله. فهذا أيضا يدل على عموم المعنى. كذلك حيثما أيضا من الصيغ التي تفيد العموم في المكان، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت. فهذا يفيد عموم المكان، يعني في أي مكان تكون فأنت مأمور بتقوى الله سبحانه وتعالى. ومن أي وما شرطا ووصلا وسؤالا أفهما، كذلك من صيغ العموم صيغة من، فإذا جاءت في نص حكمنا بعموم المعنى، ومن خصصه يطالب بالدليل. ولله من في السماوات ومن في الأرض، فكل شيء هو ملك لله سبحانه وتعالى بمقتضى هذه الصيغة العامة. والغالب في صيغة من أنها تستعمل في العالم والعاقل، وأحيانا قد تستعمل في غير العالم والعاقل. ومنهم من يمشي على بطنه مثلا، فهذا من القليل الذي استعمل فيه لفظ من في غير العالم والعاقل. وكذلك ما تفيد العموم، وهي عكس من، بمعنى أن الغالب أنها تستعمل في غير العاقل والعالم. ولله ما في السماوات وما في الأرض، ولكن أحيانا تستعمل في العاقل، فانكحوا ما طاب لكم من النساء والسماء وما بناها، يعني ومن بناها، ولكن الغالب فيها أن تستعمل في غير العاقل والعالم. وكذلك أي، أيضا هي من صيغة العموم. فهذه الصيغ الثلاثة تفيد العموم، سواء كانت شرطية أم استفهامية أم موصولة، لأن ما ومن تأتي لهذه المعاني المذكورة. فإذا جاءت لمعنى من هذه المعاني الثلاثة فإنها تفيد العموم. نعم. متى وقيل لا وبعض قيدا، وما معرفا بألقد وجدا أو بإضافة إلى المعرف، إذا تحقق الخصوص قد نفي. كذلك من صيغ العموم صيغة متى، وهي صيغة تستعمل للزمان المبهم وتفيد العموم في الزمان. متى تأتني أكرمك، كأنه قال في أي وقت وفي أي زمان تأتني أكرمك، فمتى من صيغ العموم. وقيل لا، بعض العلماء قالوا ليست من صيغ العموم، وبعض قيد، يعني بعض العلماء قيد إفادتها للعموم باقترانها بما، متى ما جئتني أكرمك، فقال إذا اقترنت بها ما أفادت العموم، وإذا لم تقترن بها ما فإنها لا تفيد العموم. هذا القول الثالث في المسألة، وجمهور العلماء على الأول، وأن متى هي من صيغ العموم. وما معرفا بأل قد وجد أو بإضافة إلى المعرف، كذلك من صيغ العموم الاسم المعرف باللام أو بأل أو المعرف بالإضافة. فالاسم إذا كان مفردا أو جمعا، إذا عرف بالألف واللام أو عرف بالإضافة فإنه يفيد عموم الحكم. والعصر إن الإنسان لفي خسر، فالإنسان هنا لفظ مفرد من حيث الصيغة وعرف بالألف واللام، فأفاد العموم في كل إنسان، فكل إنسان محكوم عليه بالخسارة. والدليل على العموم الاستثناء، لأنه قال بعد ذلك: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والاستثناء معيار العموم كما يقول العلماء، فهذا الاستثناء دليل على أن الصيغة السابقة المفرد المعرف بالألف واللام يفيد العموم، كذلك لو عرف بالإضافة، لو عرف بالإضافة كعباد الرحمن مثلا، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هون، فلفظ العباد جمع وأضيف إلى أعرف المعارف إلى الرحمن فيفيد العموم. وهكذا مثلا في قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم، فالأولاد جمع وأضيف أو عرف بالإضافة فيفيد العموم، ولهذا استدلت بها أي بهذه الآية فاطمة رضي الله عنها في المطالبة من ميراثها، المطالبة بميراثها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصحابة ما ردوا عليها هذا الاستدلال وأقروها على أن الصيغة عامة، ولكن بينوا لها وجود المخصص الذي خصص هذا العموم وأخرج منه أولاد الأنبياء فإنهم لا يرثون. فإذا الاسم المعرف بالألف واللام أو بالإضافة يفيد العموم، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا في صيغة التشهد وعلى عباد الله الصالحين، ثم قال فإذا قال ذلك أصابت دعوته كل عبد صالح في السماء والأرض، كل عبد صالح. من أين أخذ هذا العموم؟ فلا عباد الله الصالحين، الأول معرف بالإضافة والثاني معرف بالألف واللام. فإذن هذه الصيغ متى وجدت في نص فيجب أن يفسر تفسيرا عاما، ومن أخرج شيئا من الأفراد يحتاج إلى دليل. إذا تحقق الخصوص قد نفي، هذا هو الشرط، يعني بشرط أن لا يكون هناك دليل يدل على الخصوص أو يدل على العهد. فإذا وجد الدليل الذي يدل على أن الألف واللام هنا مثلا للعهد وليست للعموم، فعصى فرعون الرسول، الألف واللام هنا للعهد يعني الرسول المعهود وهو موسى عليه السلام، فعصى فرعون الرسول، فالرسول هنا إذن يفسر تفسيرا خاصا، والسبب هو وجود القرينة في السياق. وهكذا بقية الصيغ، إذا وجدت القرينة الدالة على إرادة الخصوص عند ذلك يجوز أن تجعل الحكم خاص، لكن ما لم توجد هذه القرينة فيجب أن تجعل الحكم عاما حتى يثبت المخالف.